يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء الحمد لله رب العالمين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أنفقوا